بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذا يعتبر هو الدرس الخامس في شرح كتاب الحقائق. أما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالمراجعات، فقد استمعت إلى الشريط الثالث والرابع ولم أجد شيئا يذكر في هذا الباب وفي هذه المسألة. ونبدأ الآن بالأسئلة التي تطرح على مسامعكم الكريمة للإجابة عليها مشكورين. فقد أخذنا القسم الثالث والكتاب الثالث من هذا الكتاب، هو ما يتعلق بالأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحجة. السؤال الأول، ما معنى قولنا ليس لها ارتباط بالحجة؟ لأنها لازمة تطلق على الإنسان إذا فعلها ولا لم تكن عليه، أي أنها تطلق عليه ويجرى عليه هذا الاسم ولو كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة. لماذا أطلقنا عليه الاسم قبل قيام الحجة، ولماذا لم ننتظر حتى تقام عليه الحجة؟ لأن هذه أسماء ذمي الأفعال، هذه أسماء ذمي الأفعال والأقوال، كما قال ابن تيمية ابن القيم، فهي أسماء مبنية على أفعال وعلى أقوال وعلى صفات، إذا قامت به أطلقت عليه. من قتل هذا فعل، من قتل وفعل هذا الفعل يطلق عليه اسم قاتل، ولو كان جاهلا من أهل الفترات أو كان من أهل بادية بعيدة يسمى قاتل. وكذلك من فعل بامرأة ليس بامرأة له، وهذا فعل، فهذا يسمى جان، ويطلق عليه الاسم ولو كان جان، ولكن لا يقام عليه حكم الزنا أو العقوبة حتى تقام عليه حجة. فإذن هي لأنها مرتبطة بأفعال. أخذنا اسم من الأسماء، من أسماء ذنب الأفعال والأقوال، وتطلق على من فعلها واتصف بها وقامت به. ما هو هذا الاسم؟ الشرك. لا، هذا الاسم هو الشرك. على أهل الفترات؟ حسن؟ لا مطلق على أهل الفترات. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ لا قول ابن تيمية ليس دليل، استأنس به. إذا قيل الدليل يعني من القرآن أو من السنة أو الإجماع أو القياس صح أو قول صاحب صحابي. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، صحيح. دليل آخر في أهل الفترات، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. دليل آخر، نريد أدلة في الجاهل لا يلحق اسم الشرك. أين من أصحاب الفترات؟ ذلك قول صلى الله عليه وسلم أربع يمتحنون يوم القيامة، ذكر منها رجلا مات في فترة. طيب الجاهل وعمال أحد من المشركين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله. المتأول، ما هو الدليل على أن المتأول يطلق عليه اسم مشرك؟ أول غير الجاهل، غير صاحب الفتوى. قبل ذلك من هو المتأول؟ من واحد يعرف المتأول؟ واحد. ليش؟ المتأول هو الذي يظن أن ما هو عليه صحيح أو يفعل فعل ويظن أنه مأجور أنه مثاب وأنه قد أرضى الله بذلك ويظن أنه على الحق، هذا المتأول. الجاهل هو من يفعل شيء مقلدا. وما هو الدليل؟ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء هذا الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدين. المعارف ماذا يطلق عليه؟ ماذا يطلق عليه؟ ايش مجال؟ انا اسف، كيف؟ المخالف؟ هل تعرف المعاند؟ لا، فهم السؤال نصف الاجابه. اذا سالتك عن المعاند ماذا يطلق عليه؟ قلت المخالف، هذا تعريفه. والإجابة غير السؤال ما يصلح. أتمنى أنك تراجع مثل زملائك تقرأ. الدرس القادم إن شاء الله تكون قدامي أنت فيها عشان تراجعوني. يجمك عبد الرحمن بحر وفتنة الله. لا اسم يطلق عليه، ماذا يطلق عليه مو ماذا تعريفه، يطلق عليه اسم الكفر وحكم الكفر، يطلق عليه اسم الكفر وحكم الكفر. اسم الكفر يطلق عليه كافر مشرك، حكم الكفر ما هو؟ حكم الكفر تأذيب في النار مات عليه، أو القتل القتال في الدنيا، فيطلق عليه المعاند. اسم الكفر وحكم الكفر، حكم الكفر هي إذا قلنا الكفر المعذب عليه. طيب المعرض المتمكن، متمكن من مكان الحجة وأعرض في أصل الإسلام، ماذا يطلق عليه؟ ويطلق عليه شيء آخر، ها؟ اللي خلفك يا رامي، اللي خلفك يا رامي، اسم الكفر وحكم الكفر. اسم الكفر قاله كافر مشرك، وحكم الكفر هو التعذيب، يطلق عليه الكفر حكما واسما. نبدأ في درس اليوم. بالنسبة للمشرك، هل يجرى عليه احكام قبل قيام الحجة؟ المشرك هل يجرى عليه احكام قبل قيام الحجة؟ ما هي؟ مثل اطعام حقة الذي لا يستغفر له، هل يدعى له؟ في الدليل، هذا الدليل، وكان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. هذا في الاستغفار مو في الدعاء. يقول الاستغفار دعاء فيدخل فيه، فيدخل فيه. وهل يصلى عليه؟ لا. يقول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر، صلاة استغفار، وهكذا. وإذا يجرى عليه بعض الأحكام، وهل يجرى عليه التعذيب مع الجهل بعد قيام الحجة؟ وهل يسب؟ وهل يلعن؟ لا، لا يجرى عليه هذه الأحكام. ننتقل إلى درس اليوم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثالث عشر، باب الكثرة. قال تعالى: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على كثرة من الرسل. قال ابن جرير: على كثرة من الرسل، أي انقطاع من الرسل. وحديث معتاد في البخاري في قوم نوح عليه الصلاة والسلام قال: حتى إذا هلك أولئك وتمسكت علم عبدت. ولحديث ابن هريرة مرفوعا: يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب، وشيء الثوب حتى لا يدري ما صام ولا حتى لا يدرى ما صيام. حتى لا يدري ما صام ولا حتى لا يدرى ما صيام ولا نسك ولا صدقة. الحديث صححه الحاكم ورواه ابن ماجه وزاد والآخران. وقال ابن تيمية: فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت كثرة في ذلك الفتاوى. فقال أيضا: من لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في فترة نهضة فهذا يفتتن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار. الفتاوى المجلد الرابع عشر صفحة 73. وقال أيضا: وقد ورد آثار متعددهم في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصانة القيامة. الفتى والمجلد السابع عشر صفحة 830. وقال أيضا: لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والذين حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لا يعرفون النص وإما يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى، فحينئذ يصيرون في جاهلية. الفتى والمجلد السابع عشر صفحة 737. وقال أيضا: قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهر في اللهو. ومن هذا شبه في الفتن كبقع إليه المظلم. ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل فيكم من جمال كثرة فترة بقاء من نهرين. الفتاوى مجلد السابع عشر صفحة 830. وقال ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وقال أحمد في خطبته: ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من نهر العلم. الفتى والمجلد السابع عشر صفحة 78. وقال أحياء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر وعبد العزيز الحصين: قالوا ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكما حكم الكفار ولا حكم الأبرار. الدرق مجلد العاشر صفحة 37 و100. والرسائل والمسائل المجلد الخامس صفحة 86 و500. وقال هذا الصين: أما حكم الميات في زمان الفترات ومن لم تبلغه دعوة رسول فإن الله سبحانه أعلم بهم، واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة. قال أحمد في خطبته على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. ويروى هذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم: وقد وافقه عليه أهل الدعوة ونقلوه في كتبهم، وقد جعله أصلا من الرسل. قال: إن قيام الحجة أي التي ينبني عليه التكفير والقصر والبكر ونحوها يختلف باختلاف الأزمنة وتمكنة من الشرط. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمن دون زمن وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من التفهم، وهو أحد الأرباب الذين يبلغون عن الله بالحجة يوم القيامة، كما في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهم الطبقات. فقد أجمع أئمة الدعوة على أن زمن ظهور الشيخ محمد بن أبي وهاب كان زمن فترة، وأن زمن ظهور الشيخ ابن تيمية زمن فترة وغلبة جهل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب اسمه باب الفترة، وذكر تعريف ابن جرير للفترة وهو من الرسل. إذا كان هناك انقطاع من الرسل وغلب الجهل أو أطبق يسمى زمن فترة. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن فترة، وكما الدليل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذه المسألة الأولى في تعريف الفترة، وهي موجودة في كل زمن تسبق بعثة أي رسول ولا يبعث رسول إلا في فترة انقطاع وغلبة الجهل وانطباق الله أو انطباق الله، ولا يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا في فترة. فكانت قبل نوح قبل هود، كانت قبل صالح، وهكذا. المسألة الثانية، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقطع الفترات أو ممكن أن توجد؟ بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هل انقطع حكم الفترات؟ هذا قال به بعضهم، وأذكر أنه عن الخوارج هذا القول، لكني أذكره ذكرا غالبا ولست متأكدا منه، لكن فيما أذكر أن هذا رأي الخوارج، وأنه بعد بعثة النبي لا عذر، لا عذر لا عذر لأن لا عذر، فيعطون أحكام الفترات أو يعتبرون أهل الفترات. أما الصحيح فإن الفترة تتكرر حتى بعثة النبي، هذا القول هو قول الإمام أحمد، ولذلك ذكر الإمام أحمد في خطبته في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية، فقال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم، في كل فترة بقايا، كل زمان فترة، فإن تتكرر الفترة يوجد بقايا من أهل العلم. وذكره الشيخ عبد الله بطين عندكم في صفحة 22، في أول صفحة 22، قال اسم الفترة لا يختص بأمتي دون أمة. ثم نقل كلام أحمد في خطبته، فلا يختص حتى أمة الرسول فيها فترة، وأمة بني إسرائيل فيها فترة، وهكذا كل أمة يوجد فيها فترة. إذا طال الزمن وغلب الجهل استحكم جاءت الفترة. إذن بعد بعثة النبي يوجد فترة، ولا يقول قائل أنه لا، بوجود القرآن، فإذا وجد القرآن يغي وجود القرآن لها، الكتب لا تغني شيئا مع وجودها. المسألة الأخرى وهي إذا غلب الجهل وكثر وانتشر وقل العلم، فهذا الزمن يسمى زمن فترة أو يسمى زمن غلبة الجهل والدراس. هل أهل الفترات قامت عليهم الحجة أم لا؟ هذه مسألة، ونقصد بذلك ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل قامت عليهم الحجة؟ هناك من قال أنهم قامت عليهم الحجة، طبقت في حقهم أو تجرى في حقهم الأسماء والأحكام أيضا، ويعطون اسم الكفر وحكم الكفر. يسمون كفار ومشركين ومعذبين أيضا، ومن مات منهم يعذب في الآخرة. هذا القول هو للمعتزلة، ويتعلم الحجة في ذلك هي العقل والعقل، لأنها موجبة. وهناك أيضا من قال مثل هذا القول وليس من المعتزلة، وإنما ظنوا أن هذا هو الراجح، فقالوا يعذب وجعل الحجة في ذلك الفترة والميثاق. هناك أيضا من أعطاهم الأحكام حكم الكفر، هم ليسوا أيضا من المعتزلة، وظن أن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، فقال أنهم يعطون حكم الكفر لأنهم فعلوا الشرك. هذه الأقوال خلاف الصحيح، وإنما أهل الفترة فيهم تفصيل، ومنهم من قامت عليه الحجة الخاصة ليس الحجة الرسالية، هم لن تقوم عليه الحجة. فلو قامت عليه الحجة منهم إما بالحلفاء أو بدعوة موحد من أهل كل من دعاهم وقام فيهم دعوة وأنكر عليهم الشرك وقبح الشرك ودعاهم إلى عبادة الله، فهذا تقوم بالحجة. وإذا أعرضوا ولم يقبلوا منه وقد أعرضوا وقامت عليهم الحجة، ومما يدل على أن بعض أهل الفترات قامت به الحجة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد بني المنتفق، وهذا حديث كما قال ابن القيم حديث عظيم ومشهور، وتلقته الأئمة بالقبول، وصححه جمع من أهل العلم رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل المسند وفي السنة، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه ابن مندة، وقال ابن مندة لا ينكره إلا جاهل أو جاحد. هو حديث طويل في أحداث الآخرة، يهمنا منه مقطع هو كالتالي، هو أن رجل من بني المنتفق سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل من مضى، هل هناك خير لمن مضى ممن كان في الجاهلية؟ هل له خير؟ فقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحد الصحابة فقال إن أباك لفي النار، فغضب أو تأثر هذا الرجل بهذا القول، قال فهممت أن أقول للرسول أبوك يا رسول الله، لكن كان الآخر أحسن، فقال وأهلك يا رسول الله، فقال الرسول وأهلي، يعني وأهلي في النار، يقصد بأهلي احتمال والده ووالدته، وأنا أقرب من يدخل في الأهل. أما الزوجة فلا، لأن الرسول زوجاته في الجنة، احتمال الأهل بمعنى العشيرة أو الأقارب، فقال وأهلي. على كل حال الأهل لفظ مشترك لعدة معاني، فقال هذا الرجل من وفد بني المنتفق يا رسول الله كيف يعني يكونوا في النار وهم لا يحسنون إلا هذا، وقد ظنوا أنهم يحسنون صنعا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، الآن يريد أن يفسر النبي لماذا كانوا في النار، لكن قبل قال إذا مررت بقبر عامري أو قرشي أو دوسي فقل أبشر بما يسوءك تجر على وجهك إلى النار أو في النار، إذا مررت بقبري قرشي أو عامري أو دوسي فقل أبشر بما يسوءك تجر على وجهك إلى النار. ثم قال النبي ذلك هذا التفسير، انظر إلى تفسير النبي لتعرف ما هو سبب العقوبة وهي النار. أما الإسلام فهم مشركون، يسمى مشرك يسمى كافر، لكن ما يقع حكم الكفر، ما يقع حكم الكفر، انتبه إلى كلمة حكم الكفر أنتم سبق أن أخذتم الأحكام، فيعطى اسم الكفر ولا يعطى حكم الكفر. أخذتم درس كامل عن الأسماء والأحكام والتفريق بينهما، وقلنا حكم الكفر لازم يكون عندكم انضباط في فهم هذه الكلمة. قال رسول ذلك بأن الله بعث في كل آخر 7 أمم نبيا، ولذلك بأن الله سبحانه وتعالى يبعث في آخر 7 أمم في آخر كل 7، يعني آخر 7 اللي هو زمن الفترة يبعث نبي. فمن عصاه كان من الضالين، ومن أطاعه كان من المهتدين. وأهم شيء يعنينا في ذلك قوله عصاه وأطاعه، من عصاه ومن أطاعه. فجعل إذن الحجة هي العصيان والطاعة، ولا يمكن أن يسمى عصى أو طاع. متى يسمى ذلك؟ أجيبوا أجيبوا لتنمون إذا جاء رسول. لا يسمى إنسان عصى إلا قد جاءه رسول فعصى، أما من فعل المعصية ولم يأتي رسول قال جاهل. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في ذلك كان الرسول. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث أنبياء، يقصد هنا بالأنبياء في هذا الحديث الرسل، ويدعوهم فيموت الرسول وتبقى دعوته إلى زمن الفترة، إلى زمن الجهل، لكن تبقى تقول كلام. فيكون مثلا على هذا الحديث 7 في آخر كل 7، لأنه في الأولى والثانية والثالثة يكون في الأولى قوي الدعوة وجود النبي، القرن الأول والثاني والثالث ثم يبدأ يخف، في السابع يندرس أو يقل، لكن تبقى الدعوة. وإلا لما قال من عصاه. وعلى ذلك فقريش بقيت فيها دعوة إبراهيم ظاهرة، ويدل على ذلك وجود الحنفاء. وإلا من الحنفاء من أين أتوا هذا الكلام؟ ما عاشوا من إبراهيم حتى عهد النبي، حتى قد سمعوا من إبراهيم، فوجدوا فيما بعد. بدعوا الناس مثل عمرو بن عبسة كان في قومه بني سليم ويدعوهم، هذه قامت عليهم الحجة فيه. وأبو ذر في غفار يدعوهم وينكر عليهم، والواحد يكفي. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما علق على هذا الحديث في زاد المعاد في وفد بني المنتفق في الوفود قال كلاما طيبا في هذه المسألة، وذكر ابن القيم أنه من مات مشركا فليشهد عليه بالنار. إذا كانت بلغته الحجة وعصى، إذا كان بلغته الحجة وعصى، لأن الفطرة والعقل كافية في ذلك، ولكن لرحمة الله فلم يجعل عقوبة إلا في قيام الحج. إذن هذا الحديث وبدأت به لأن فيه التعليل، وقول ذلك بأن الله بعث، فدل على أن قريش وعامر ودوس هذه الطوائف الثلاثة اللي نص عليها النبي قامت عليها الحجة، لأنه قال إذا مررت بقبر عامري أو قرشي أو دوسي هؤلاء قامت عليهم حجة لوجود دعوة التوحيد فيهم فعصوا. ولذلك الحديث وفد بني المنتفق بدأ الرسول بالعصيان، قال من عصاه فقد ضل ومن أطاعه فهم المهتدين. لكن بعض قبائل العرب قد لا يكون فيها، خصوصا إذا كانوا في بادية بعيدة أو أسرة قليلة في بادية بعيدة، هؤلاء أما اسم الكفر فيجب عليهم، أما حكم الكفر فلا. ولذلك قال النبي أن رجل يمتحن يوم القيامة، قال رجل قال ما أتاني من رسول، هذا واضح جدا، ما أتاني من رسول لا خاص ولا عام. من الأدلة أيضا على تدل على أن بعض الفترات قامت بهم الحجة، قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. أما الدليل على أن بعض الفترات لم تقم عليه الحجة، ما هو الدليل؟ ها؟ من يكفر؟ لا قوله أربع يمتحنون يوم القيامة، وذكر منهم ورجلا مات في فترة، فقال يا ربي ما أتاني من رسول، جعل حجة له فبعث إليه رسول، فلم يعط حكم الكفر من التعذيب وإن كان لا يسمى مسلما. ولذلك من يضعف هذا الحديث أو يرد هذا الحديث ممن قاله من غير المعتزلة ممن رد هذا الحديث، لذلك يجعل أهل الفترات قامت بهم الحجة لينظر إلى حديث النبي وباك في النار، ويضعف حديث الامتحان في الآخرة، فلم يبقى عنده إلا أنهم معذبون. فيسلك هذا المسلك، وإن كان ليس من المعتزلة في الأصول والفروع، لكنه جالب الصواب في هذه المسألة. نعود إلى الآثار. قال وعن ابن عباس في البخاري في قوم نوح حتى إذا هلك أولئك وتمسخ العلم عبدت، إذا عبدت في وقت فترة. والحديث حنيفة مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشيثه، يدرس الإسلام يدرس يعني يمحي يعني، وكل الإسلام الألف واللام في الإسلام للعموم ولا ماذا؟ ما يجب عليه الإنسان فاهم عنده قدرة الاستنباط. بخصوص ماذا خرج وماذا خص الدرس هنا يدرس، خص ماذا؟ اسم الباقي وقول يدرس الإسلام، من؟ يبقى أصل الإسلام. من عرفت أن يبقى أصل الإسلام؟ الحديث له بقية، أول شيء الحديث نص على الصيام والنسك والصدقة، وهذه التي تدرس، وبقية أصل التوحيد وهو لا إله الله ما يدرس، لأنه قال فما ينفعهم لا صلاة ولا صيام، قال يقولون لا إله إلا الله. ففي أصل الإسلام لكن ما يدرون مش الصلاة مش في الزكاة، وهؤلاء يلحقهم الاسم من ترك الصلاة كما تعرفون، فهل يلحقهم الاسم والحكم ولا يلحقهم الاسم دون الحكم ولا يلحقهم الحكم دون الاسم؟ من يجاوب؟ كيف يلحق الاسم وهو يقول لا اله الا الله وترك الصلاة جهلا؟ بالنسبة للاسم ما يلحق رجل يقول لا اله الا الله قولا صحيحا، ولكن ترك حقوقها جهلا فيسمى مسلم ويعذر بترك الحقوق إذا جهلها. والإنسان إذا عاش في بادية بعيدة أو زمن غلب الجهل وبقي يقول لا إله الله ولم يقع في الشرك فمعه أصل الإسلام، ومن معه أصل الإسلام وجهل ما بقي من ذلك فإنه يعذر. ها؟ يصبح مثلا الذي لم ترده هو احكام الشريعه لا يعذر. وهذه مساله اجتماعيه، من جهد من ترك الصلاه جاهلا بكونه في باديه بعيده فهذا يعذر بالاجماع، نقل اجماع ابن تيميه في الفتاوى. انا استغرب انكم اجريتم عليه الاسم وهو يقول لا اله الا الله. كيف انسان يقول لا اله الا الله وليس معنى انه قالها بلسانه فقط وترك الشرك؟ طبعا ليس عنده من الشرك، اما اذا كان مشرك هذا ليس معه اصل الاسلام، ومن لم يكن معه اصل الاسلام فليس مسلم يجرى عليه الاسم. لذلك من كان معه اصل الاسلام من التوحيد وترك الشرك ما وقع فيه بعد ذلك من غيره مما يمكن ان يجهل فهذا يعذر ابتداء. قال ابن تيمية فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقف الفترة، هذا تضيفونه إلى كلام ابن جرير في تعريف الفترة. وقال أيضا ابن تيمية من لم تبلغ دعوة الرسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخر كما جاءت بذلك الآثار. وقال أيضا وقد رويت آثار متعددة لأن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. وقال أيضا ابن تيمية ولكن قد تخفى آثار الرسالة، هذا تضيفون إلى كلام ابن جرير في تعريف زمن الفترة أو غلبة الجهل، ولكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة، يعني في مكان قد يكون مكان فترة ومكان آخر لا، حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول، إما لا يعرفون اللفظ وإما يعرفون اللفظ ولا يعرفون المعنى. وقوله يعرفون اللفظ دليل على أنه يوجد اللفظ ويوجد الكتاب ويوجد القرآن ويتلى القرآن لكن لا يعرفون. وكذلك كلامه ابن تيمية فيما نقل عن مالك بن أنس، فالأحسن هذه كل النصوص من ناحية التفصيل أن تضاف في أول الباب. ثم كلام أبناء الشيخ محمد أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة. كل ما ذلك كلام عبد الله بطين في أن اسم الفترة يعم لا يختص بأمة دون أمة، وإنما هو يعم. هذا فيما يتعلق، وزمن الشيخ محمد بن الوهاب يعتبر زمن فترة أو زمن غالب الجهل، ولذلك الشيخ محمد بن الوهاب ما كان يكفر في ابتداء دعوته، يعني ما كان يعطي حكم الكفر في ابتداء دعوته، لكن ما كان يسميهم مسلمين. هذه المسألة لابد أن تدركونها. الشيخ محمد في أول دعوته ما كان يقول لهم كفار بمعنى أنه يعطيهم حكم الكفر، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد قبة الكواس. هذا قاله لما قيل له أنه يكفر بالعموم، قال لا لا ما أكفر بالعموم، حتى من عبد قبة الكواس لا يكفر بالعموم ولا يعطى أحكام الكفر، لكنه ما يسميه مسلم. هذا الذي كان يخفى على بعض الإخوان، فيظن أن الشيخ إذا قال لا أكفره إذا هو مسلم، إذا نفى الكفر دل بدلالة اللازم ثبوت الإسلام. وليس هذا اصطلاح الشيخ، إنما اصطلاحه إذا نفى الكفر في من عمل الشرك وهو جاهل إنه لا يثبت له الإسلام، وإنما يثبت له الشرك. إذا قال الإنسان منين عرفت؟ نقول من كلام أبنائه، سبق نص خذناه، وكلام عبد الله الحسين محمد بن معمر قالوا وإن كنا لا نكفره فإننا لا نحكم بأنه مسلم، وكلام ابن القيم في الطبقة 17 الطبقات وحكى الإجماع عليه، قالوا هؤلاء لا يسموا مسلمين. فانتبه لهذه المسألة. وكذلك زمن الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا الإمام الجليل كان يعتبر زمن فترة، ولذلك لما البكري ألف رسالة في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ابن تيمية ولم يكثر ابن تيمية، وقال في آخر رسالة ولما كان زمن غلبة جهل لم يكن لهذا وأمثاله أن يحكم عليه بالكفر أو يكفر هذا المعين حتى تقام عليه الحجة. فلم يكفر البكري لكنه ما كان يعتبره مسلما، وفرق. ولذلك كان ابن تيمية في رده على البكري كان يقول وهذا وأمثاله ممن يدعون غير الله، وسماه داعيا لغير الله، وقال هذا وأمثاله ممن يستغيثون بالنبي أو بالرسول سماه مستغيثا، فأعطاه اسم الشرك لكنه لم يذكر الكفر، لأنه لابد زمن وزمن فترة في البداية. وهذا الكلام موجود بتلخيص جيد في أصل الإسلام وقاعدته للشيخ عبد الرحمن بن حسن. ننتقل إلى الباب الذي بعده. باب من فعل فعل المشركين. هذا الباب أتيناه خاتمة لمسألة أسماء اسم الشرك، لأنه قد يقول لكم قائل وقد يقول قائل إذا قلت يجرى عليه اسم الشرك ممن قال لا إله إلا الله ممن فعل الشرك، استدللت عليه بآيات في أهل الفترات أو بقوم نوح، قال لك هذا في الكفار الأصليين، كيف تجعل هؤلاء مثل هؤلاء؟ فأخذنا هذا الباب للرد على هؤلاء. وذلك لو قيل لهم ما حكم من أنكر الباب؟ وقالوا كافر. وما الدليل؟ قالوا قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قلنا على قاعدتكم هذه في كفار، كيف تجعلون هذه الآية وهي في كفار الأصليين تجعلونها في من قال لا إله إلا الله؟ فلا يردون. وهذه مسألة خطيرة، وذكرها رحمك الله، وذكرها الشيخ محمد البغاثي في كشف الشبهات، وجعلها أحد الشبهات التي يحتج بها إذا قيل لهم الآيات. قالوا هذه نزلت في المشركين، كيف تجعل أهل الإسلام مثل أهل الشرك في الآيات؟ هذا يلزم من آيات كثيرة في القرآن التي نزلت في اليهود والنصارى وقريش، ثم الله ذكرها لنا لماذا؟ فنقع فيها. قالت آلة وأنا قلنا شيخ الدين حنيفة ولا تكون من المشركين. وجه الدلالة إذا لم تكن وجهك للدين حنيفة كنت من المشركين، وأنا أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكون من المشركين. فإذا لم تكن حنيفية كنت من المشركين، فأعطي اسم المشركين إذا ترك الحنيفية. قال تعالى: إذا كفرتم مثلهم كنتم سواء. هذا وجه الدلالة، إذا تكفرون كما كفروا فإذا فعلتم فعلهم كنتم سواء في الكفر. ولا يقول لا، هذا لا يقول لا إله إلا الله. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا مثلهم، قلوا سمعنا بالأذان، بأذانهم يسمعون لكن لا يسمعون سمع طاعة استجاب. فإذا سمعت الألفاظ بأذنك ولم تجب كنت منهم، فعلت فعلهم. هذا وجه. نعم. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، وجه الدلالة من تولاهم فهو منهم، إذا من فعل فعلهم وتولاهم ولحق بهم. فلا تقل من فعل الشرك من أهل لا إله إلا الله فلا يشرك ولا ينزل عليه آيات المشركين، هو ضلال مبين، بل هذا كفر الكلام كما قال عبد الله بارطين، من قال هذا الكلام فقد وقع في الكفر. لا. وعن ابن عمر مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا واضح الدلاله، من تشبه بقوم فهو منهم، فاعطي اسمهم وحكمهم. نعم. وعن ابن سعيد مرفوعا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وذكر اليهود والنصارى متفق عليه. من اتبع سننهم وفعل فعلهم الحق بهم في الحكم. لا. فقال ابن تيمية: في انتهاء الآيات النازلة خاصة بمن كذبت بسببه ولا يشمل النوع أي المثال. فقال: فلا يقول مسلم أن آية الضمائر لم يدخل فيها إلا عودة الصامت، وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عرض بن عبيد، وأن دم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش، ونحو ذلك مما لا يقوله المسلم ولا العاقل. نعم، هذا كلام لا يقوله المسلم، وإلا لزم أن آية الظهار تكون في أوس بن الصامت، وآية اللعان في عاصم بن عدي، وآية كفار قريش في كفار قريش، ولا تتعداها. هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. نعم. وقال بارطي: أما قول يقول إن الآيات التي نزلت بكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم. نعم، فهذا كفر عظيم. وقال هذا القول أنه خطير كما ضلال، إذا استدللت عليه قال: لا، هذه نزلت في المشركين، كيف تطبق على من يقول لا إله إلا الله؟ لا. قال: ويلزم مما أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا من قرضوا فلا يحد الزوجية ولا تقصر يد السالك ودخل حكم القرآن. الدور المجلد العاشر صفحة 18 وثانية. نعم، الآن نبي نبدأ نسرد أسماء جئنا من اسم الشرك وما يتعلق فيه والأبواب التابعة له. الآن أسماء أيضا تجرى ولو لم تقم عليه الحجة. أسماء تجرى ولو على الجاهل ولو على صاحب الفترة ولو على المتأول. يقول ولو لم تقل حجة خصبنا هؤلاء الأشخاص. الاسم الأول اسم الكفر، لكن ليس كفر بالمعنى العام، إنما الكفر الذي بمعنى الشرك. الكفر الذي بمعنى الشرك مثل اسم الشرك والحق. الذي بمعنى الشرك اصبح الالف واللام في الكفر الخصوص، باب اسم الكفر فسرناه الذي بمعنى الشرك. هذا يلحق الجاهل ويلحق المتأول ويلحق صاحب الفترة. نعم. قال تعالى فصدها ما كانت تعبد من بيت الله إنها كانت من قوم كافرين. أين الشاهد؟ من يجيب؟ كافرين، سماها كافرين وهي مشركة ولا لا؟ بلى. كيف عرفنا أنها مشركة؟ لأنها كانت يعبدون الشمس. نعم. وقد قال قبل ذلك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اين الشاهد؟ شاهدين على انفسهم بالكفر. كيف عرفت ان الكفر هنا بمعنى الشرك؟ لا كان المشركين. لا. وقال تعالى إِنَّا نَتِيَ أُزْيَادَهُ فِي الْكُفْرِ وَقَدْ مُرِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِدُونَ مَا عَمَرُوا وَالَّذِينَ لَهُمْ عَامَةً. أين الشاهد؟ لا. الكفر لا. أين الشاهد؟ غلط. الذين كفروا لا ضلبه الذين كفروا. الذين كفروا هنا هم المشركين. ها؟ لا لا نجاو. ها؟ لا هم المشركين. قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة، لأن المسيح موجود قبل البعثة النبي. وقال تعالى ومن يدعو عن الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشاهد اللي خلفك هذا ما يجاوب. لا لا لا صحيح جاوب أنت. اللي خلفك هذا جاوب. يلا شيء ما نسمع اشتغل لا ندري اشتغل. لا غلط. اخر واحد اخر واحد ابو شرف اليوم اي كل ذلك اخر واحد التفت ما في غيرك. ها كافرون. لا ما لا يفلح الكافرون. الكافر هنا مشرك. هنا لا يدعو يدعو مع الله إلى أن تفضل بعده. وقال تعالى لما جاء في الحق والذين يدعون إلى يدعون إلى يستجيبون لهم بشيء إلا كباشر كفين إلا من يدعو الله وما هو بذلك وما دعا لكم كافرين إلا في ضلال. شهادة كافر هذا دعا غير الله. فمن دعا غير الله يسمى كافر يسمى كافر. وهل يعطى حكم الكفر؟ هل يعطى حكم الكفر؟ يسمى كافر لكن هل يعطى حكم الكفر؟ شاهدا لا يطع حكم الكفر، وإن كان قد قامت عليه الحجة فيطع حكم الكفر. إذن يسمى كافر لماذا مشرك ويجرى عليه اسم الكفر، ولكن هل يطع حكم الكفر؟ انتبهوا إلى كلمة حكم الكفر، لأن كلمة حكم الكفر غير اسم الكفر، لا تخلطون بينهما. يقول حكم الكفر يعني التعذيب من قتل وقتال. تفضل. فقال الشيخ عبد اللطيف في المحنة فقال تشهير وثلاثمائة، قال وكيف لا يحكم الشيطان؟ ابن تيمية وابن القيم على أحدهم الكفر والشرك، فقد حكم به الله ورسوله وثلاثة أهل العلم. فقال الشيخ إسحاق في كتابه نسيم الإمامية دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مطمئن على ما من الشرك يكفر كما حكى شيخ الاسلام ابن تيميه وجعلها مما لا خلاف في التفسير فيه. فقال عبد الله الغالي ابناء عبد اللطيف بن سلمان، واما دعاء الصالحين والاستغاثه بهم وخطهم في المهمات والشدائد فهذا لا ينازع المسلمون في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر، فليس في تكفير وتكفير بتهديد قولها. كتاب العينة النجمية المجلد الثالث صفحة 66. الموضوع القادم الآن في اسم الردة، إذا كانت بمعنى الشرك أو كان سببها الشرك، هذه مثل اسم الشرك تجرى عليه ولو كان جاهلا، وهل يعطى حكم الردة؟ لا، حتى تقوم عليه الحجة. تفضل. التاسع عشر باب اسم الردة الذي سببها الشرك، وليس لها ارتباط بالحجة كما سبق في اسم الكفر. نعم، اسم الردة التي سببها الشرك، هذا التقييد، لأن الردة أنواع. نعم. وعن المسألة المرفوعة من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. نعم، من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوا، يعني من بدل دينه وقد قامت عليه الحجة فاقتلوا، هذا تقدير محذوف. من بدل دينه وقامت عليه الحجة فاقتلوا، وإذا بدل دينه ولم تقم عليه الحجة فهذا لا يجرى عليه حكم الردة، لكن يسمى إذا كان الشرك يسمى مرتدا. نعم. وعن ثوبان مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي للمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، رواه أبو داود وصححه الحاكم. لا تقوم الساعة يعني في زمن يأتي زمن جهل، فتلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هل ارتدت ولا لا؟ ارتدت. كيف عرفنا أنها مرتدت؟ لأنها كانت من الأمة، كانت من أمة محمد، من أمة الإجابة، كانت مسلمة ثم لحقت بالمشركين، ارتدت بالشرك، فهنا الردة سببها شرك أو هي ردة شرك، وهنا يسمون بالمشركين، يسمى مرتد، ويقال لا تقول مرتد إذا كانت بمعنى الشرك، ويعطى الاسم. نعم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدورة المجلد الثامن صفحة 18 لما ذكر المهتدين وفرقهم، قال منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى عبادة الاوثان، ومنهم من اقر بالامة. انتبه لكلمة ومنهم ومنهم، لانه في الاخير يقول ولو جهلوا ذكر المرتدين وذكر أنه يجرى عليهم اسم الردة ولو جهلوا، هذا هو الشاهد، اسم الردة يجرى عليهم مع أنهم جهال، فنقول لا تقل أنهم مرتدون لجهلهم، وجهل مانع من نزول الاسم. لا، نعم. ومنهم من مر بنبوة مسلمين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسلمة أخان شديد الزور شهدوا له بذلك، وصدق من كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. ولو جهلوا ذلك. ومن شك في رسالة فهو كاذب. وأيضا إجماع الفقهاء في ذلك المقصد إذا كان في تجهول الشرك أنهم يحكم عليهم بذلك ولو جهلوا. نعم ولو جهلوا ذلك. يقولون باب المرتد أو كتاب المرتد. هم يقولون من ارتد وأشرك من أشرك ما فهو مرتد. سموه مرتد بالشرك. نعم. لكن الباب اللي بعده الاسم اللي كم رقمه؟ الرابع. إذا هذا الاسم الرابع أنه يلحق ولو الجاهل ولو صاحب الفترة. إذا ليس له ارتباط بالحجة وهو اسم الافتراء او اسم المفتري. سمى مفتري ولو كان جاهلا ولو كان من صاحب فترة ولو كان متأول سمى مفتري. ولكن هل يعطى حكم الافتراء حتى تقوم عليه الحج؟ نعم. العشرون بعد يترك اسم الافتراء ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى دائما اذا قلنا ولو قبل قيام الحجة تتكرر كثيرا، يعني قصنا انها تعطى حتى الجاهل وصاحب الفترة والمتأول وهكذا المخطئ تعطى، ولكن أحكامها لا تعطى. هذه قاعدة أصل، الأسماء تجرى والأحكام ينظر عاد إلى الحج. كل ما قلنا ولو قبل قيام الحج هي تجرى على الجاهل الضال والمتأول صاحب الفترة. نعم. قال تعالى اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انكم ان انتم الا مفترون. الشاهد اين الشاهد ايها الاخ؟ شو صالح به احد ما جاوب خلف نعم الشاهد مفترون مفترون هؤلاء عطي اسم الافتراء. هم جهال ولا غير جهال؟ جهال، انهم اتى اليهم الرسول خطبهم ذلك اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا انتم الا مفترون. نعم. انتبه لكلام ابن تيميه، هذا كما قلنا لكم في الجزء 20 صفحه 38. قال ابن تيميه سوف يذكر لك انه يلحق اسم الافتراء قبل الرساله. نعم. قال ابن تيميه بعد هذه الآية فجعلهم مفترين قبل ان يحكم بحكمه يقاولونه لكونه يجعلون الله الها اخر. جعلهم مفترين قبل ان يحكم بحكمه. نعم. الفتاوى المجلد 20 صفحه 38. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا هذه شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يسرهم. الشاهد وجه هذا أنت ربين هناك ما بدي حد. الشاهد نعم الشاهد يفترون، وهذا قاله للناس قبل البعثة لأن زين كثير من المشركين قتل أولادهم، هذا فعل فعلوه افتروا فيه فهم مفترون. قاله للناس من أهل فترة. نعم. وقال تعالى وقالوا هذه الأنعام وحرث في الدنيا يطعمها إلا من نشاء بذنبهم وأنعام سلمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتغاء عليه سيجزيهم بما كانوا يسرون. أين الشاهد؟ نعم. كيف؟ ما كانوا يفترون وقيل قال عليك إن يفترون ثاني سيجيهم عليها فالافتراء الثاني قامت عليه الفجر سيجيهم عليه ولا يذكر اسم الله افتراء عليه. إذا هم مفترون، هذا كان يفعلونه قبل لأن هذا القانون موجود، هذا التشريع العام وحرف لا يطعمه إلا من نشاء والعام حرم ظهورها، هذا موجود في الجاهلية قبل البعثة، هذا تشريع وعادة وتقليد كان موجود عندهم، افتروا على الله فيه، فسموا مفترين قبل البعثة، سموا مفترين قبل البعثة، وهذا قالوا أو التقليد الذي فعلوه أو العادة التي فعلوها يخصصون بعض الأنعام، هذه ما تطعم وهذه لمن نشاء، وهذه أيضا تحرم ظهورها، وهذه لا يذكرون اسم الله عليها، كل افتراء، سموا مفترين قبل البعثة. لا هذا يعتبر اللفظ كم الاسم خامس، وهذا يلحق الجاهل ويلحق صاحب الفترة المتأول، وهو اسم غفلة ونفي الهداية. نعم. باب حكم اسم الغفلة ما في الهداية ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى فسمى آباءهم غافلين وأباءهم كانوا قبل البعثة، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، الآباء غافلون وهم أيضا غافلون، آباءهم غافلون وهم أيضا غافلون، وجاء الرسول لكي ينذرهم على الغفلة التي كانوا فيها قبل البعثة. نعم. وقال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون، فنفع عنهم الهداية، إذا من فعل الشرك جاهلا يقال لم يهتدي وينفع عنه الهداية. تفضل. هذا الباب الاسم السادس وهو اسم الطغيان، السابع اسم الظلم، والثامن اسم العلو، والتاسع اسم المفسد، كل هذه الأسماء تلحق الجاهل وتلحق صاحب الفترة، بل وتلحق حتى الصغير الذي ليس يعقل سمى مفسد، بل المجنون إذا صار يؤذي الغير سمى مفسد، وإلا لم يعطى حكم المفسد لكن يعطى اسم المفسد، بل البهائم التي ليست من أهل الحجة سمى مفسد، سمى فاسق والفويشقة، الخمس المقتلنا في الحج والحرم في الحل والحرم قال فاسق ويشق مفسد، وهذه الجواب مفسدة لأنها فعل في الإسلام، فإن هذه الأسماء تلحق الجاهل وصاحب الفترة، ولكن أحكامها لا تعطى إلا بعد قيام الحجة. هذا باب الوصول باسم الطغيان وقول العلو واسم المفسدين ولو قبل قيام الحجة، ولو قبل الحجة قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. شاهد، ما هو الدليل على أنه ما قامت عليه الحجة؟ يذهب، إنه طغى، طغى، سمي طاغي قبل الذهاب، إذا سمي طاغي. نعم. وقال تعالى إذ نادى ربك موسى لئت القوم الظالمين، شاهد قوله الظالمين، لئت القوم الظالمين، القوم الذين وصفهم الظلم كانوا ظالمين، يسموا ظالمين قبل الإتيان. نعم. وقال تعالى إن فرعون نادى في الأرض إنه كان من المفسدين، شاهد من المفسدين، إنه كان. ثم نرجع إلى كلام ابن تيمية اللي في الفتاوى، انظر ماذا قال ابن تيمية. نعم. قال ابن تيمية فسمان طاغيا وظالما ومفسدا قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام إليهم، الفتاوى مجلد 20 صفحة 37. هذا كلام ابن تيمية، سماه طاغيا وظالما ومفسدا قبل. طيب ونقف هنا ونكمل ان شاء الله، مع انه واضح ان الاباء أحب أن نكملها، لكن المشكلة أتى الأذان فنضطر إلى أن نقف، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والإخلاص والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وهذا الشريط الخامس قد حوى باب الفترة باب من فعل فعل المشركين الأصليين ألحق بهم، باب لحوق اسم الكفر الذي بمعنى الشرك ولو قبل الحجة، باب اسم الردة التي سببها الشرك ولو قبل الحجة، أبواب لحوق اسم الافتراء والغفلة ونفي الهداية واسم الطغيان والظلم والعلو واسم المفسدين ولو قبل قيام الحجة.